مثل العادة مستمعينا أولى محطاتنا لكل اللي حابين يتعرفوا على أخبار الطقس وخصوصا برجعة الشتوية، رح نتعرف سوا مع الأستاذ عهد اسمندر مدير الأرصاد الجوية بمحافظة طرطوس. يسعد أوقاتك أوقاتك يا ربي. أهلا وسهلا. أستاذ عهد، يعني ما شاء الله الأسبوع الماضي أمطار غزيرة، يا ريت لو تطلعنا على نسبة الهطولات المطرية اللي تسجلت بمختلف مناطق المحافظة. خيرا إن شاء الله. طبعا شهدت محافظة طرطوس هطولات مطرية جيدة منذ يوم السبت الماضي وحتى صباح اليوم، وتوزع الهطول على الشكل التالي: مدينة طرطوس 66 ملم، صافيطة 62، أدريكيش 105، الشيخ بدر 123، دوير إسلان 122، برماينة المشايخ 147، سد الباسل 73، سد الصوراني 137، السودة 89، مشت الحلو 89.5، قص الصافة 69، بانياس 93، عناز بانياس 84.5، القدموس 138، حمام واصل 114.5، جباب القمصية 98، وأخيرا حصن سليمان 96 ملم. طب أستاذ عهد، يعني مقارنة بشهر آذار العام الفائت كيف تعتبر، يعني طبعا كيف قيمتوا النسبة؟ مدينة طرطوس طبعا أصبح الهطول حتى اليوم هي 650.4 ملم. طبعا حتى الآن الهطولات المطرية أفضل من العام الماضي إن شاء الله، بنسبة تتجاوز تقريبا بحدود 25 إلى 25% بشكل عام. نعم، طيب بالنسبة للأسبوع القادم شو أخبار الطقس؟ طبعا حاليا لا تزال محافظة طرطوس تحت تأثير امتداد منخفض جوي من الجنوب مرفق بتيارات جنوبية غربية رصيف وغربي. بشكل عام محيط اليوم، وذلك بسبب مصدر المنخفض الجوي من الجنوب. نعم، طقس اليوم غائم جزئيا بشكل عام، وحرارة أدنى من المعدل بقليل. العظمى المتوقعة اليوم 19، الصغرى 12، والرياح شمالية غربية معتدلة تتحول مساء إلى شمالية شرقية خفيف، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى خفيف مساء. غدا أجواء صاحية نهارا غائمة ليلا، وحرارة حول المعدل. الحرارة العظمى المتوقعة غدا 20 درجة والصغرى 12، الرياح جنوبية غربية بين الخفيف والمعتدل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. بالنسبة ليوم الاثنين تعاود درجات الحرارة للانخفاض، والطقس غائم مع أمطار متفرقة وخاصة فترة المساء وصباح وفجر الثلاثاء، والحرارة العظمى المتوقعة ليوم الاثنين 16 والصغرى 10 درجات. بالنسبة للرياح تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج. بالنسبة ليوم الثلاثاء يطرأ تحسن على درجات الحرارة مع أجواء غائمة جزئيا، والحرارة العظمى المتوقعة ليوم الثلاثاء 19 والصغرى 12، والرياح متقلبة خفيفة إلى شمالية شرقية. إن شاء الله اعتبارا من يوم الأربعاء القادم هناك ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء ربيعية دافئة وغائمة بشكل عام مع رياح شرقية معتدلة السرعة تنشط، ولا سيما في المناطق الجبلية. نعم، يعني نصف الأسبوع الثاني مثل ما بيقولوا فينا نقول إنه في ارتفاع على درجات الحرارة تماما، والجو جميل. أجواء دافئة وربيعية، لكن هناك كما تحدثنا رياح شرقية معتدلة. ولكن ممكن نشهد أمطار بالفترة القادمة، يعني شهر آذار يبدو حامل الخير مو بس بالأعياد أيضا بأمطار السماء. طبعا إن شاء الله في نهاية الشهر إن شاء الله هناك أيام مطيرة إن شاء الله تكون جيدة مع نهاية شهر آذار وبداية شهر نيسان إن شاء الله. إن شاء الله، كل الشكر لك الأستاذ عهد اسمندر مدير الأرصاد الجوية بمحافظة طرطوس. والشكر لكم جميعا. كنا في أواخر الشتاء قبل اللي فات، زي اليومين دول عشنا مع بعض حكايات. أنا كنت لما أحب أتونس معاك، أنا كنت باخد بعضي وأروح نوم سكات. كنا في أواخر الشتاء. مستمعينا رح تبقوا هلأ مع ندى وغرام وبوست إذاعي، من بعدها رح كون معكم بباقي محطاتنا لليوم مع بعض حكايات.